هنا القاهرة. أهلا بكم سيداتي وسادتي، وهذه فترة خاصة وحلقة خاصة حول مجريات الأوضاع على ساحة الإقليمية، تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، تضامنا مع الإخوة والعروبة والمحبة في الدين وفي الأرض. وفترتنا النهاردة خصصناها لنصرة إخوتنا في غزة، واللي بتشهد هذه الأيام وبتشهد بلادهم في الأيام الأخيرة أوضاعا إنسانية غير مسبوقة. وبالطبع يعني موقف الشعب المصري والقيادة السياسية المصرية بالتأكيد، وكل الأحداث التي حدثت اليوم خصصنا لكم هذه الفترة للاطلاع عليها. نحن معكم على الهواء في هذه الفترة الخاصة وهذه الحلقة الخاصة من برنامجنا هذا اليوم، ولمدة ساعة كاملة على الهواء معكم وسام محمد وتؤى نور الدين والقدس عربية. لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي، لأجلك يا بهية المساكن، يا زهرة المدائن، يا قدس يا قدس يا قدس يا مدينة الصلاة أصلي. عيوننا إليك ترحل كل يوم، ترحل كل يوم، تدور في أروقة الحرب. الطفل في المغارة في كل مكان أهلا بكم. طبعا يعني إحنا كل يوم أربعة بنكون معاكم على الهواء, ويعني بتكون فترتنا النهاردة مختلفة, وهي حلقة خصصناها أسرة الفترة للتضامن مع إخواتنا من الشعب الفلسطيني وفي القدس وفي غزة وفي كل مكان يعني بيعاني الآن من أوضاع غير إنسانية بالمرة. ويعني عزائنا لكل الشهداء اللي راحوا ضحية يعني هذه المجازر اللي بتحصل على أرض فلسطين وفي غزة. يمكن موقف مصر من البداية واضح وصريح تجاه القضية الفلسطينية وتجاه إخواتنا في غزة, والمتابعة اليومية والمستمرة يعني, ودائما بتكون مصر سباقة بكل خطوة بتحصل تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق. يمكن بالطبع شدد رئيس السيسي على موقف مصر الرافض لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهالي قطاع غزة قسريا من أرضهم على حساب دول المنطقة, وجاء ذلك في كلمة لرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي اللي كلنا والعالم كله يمكن تابعه النهاردة مع المستشار الألماني أولاف شولتس عقب محادثتهما في القاهرة. أكد كمان الرئيس السيسي أنه إذا استدعى الأمر أنه يطلب من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفضه فكرة التهجير القسري للإخوة الفلسطينيين, فسوف يخرج ملايين المصريين لدعم موقف مصر وقيادتها. وأوضح كمان أن مصر لم تغلق معبر رفح منذ اندلاع الأزمة, إلا أن تكرار القصف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من المعبر حالة دون عمله. دعا كمان الرئيس السيسي في كلماته اليوم المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف جميع الممارسات المتعمدة ضد المدنيين. وأدان بالطبع وأدانت طبعا مصر من خلال هذه الكلمة لرئيس السيسي كافة الأعمال العسكرية اللي بتستهدف المدنيين بالمخالفة والانتهاك الصريح لكافة القوانين الدولية. اسمحوا لي في البداية أن أعرب عن بالغ الأسى والألم, وأتقدم بخالص التعازي في ضحايا القصف الوحشي للمستشفى الأهلي المعمداني, وأؤكد إدانة مصر لكافة الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين بالمخالفة والانتهاك الصريح لكافة القوانين الدولية، وأشدد على رفض جميع الممارسات المتعمدة ضد المدنيين، وأطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقفها. معالي المستشار، اسمح لي أن أرحب بكم في مصر في توقيت غاية في الدقة والخطورة، في ضوء التصعيد العسكري الخطير الذي يشهده قطاع غزة والتحديات الإقليمية المرتبطة بهذا التصعيد. يم التراب المريمي سادتي. يمكن اللي لسه بيتابعنا دلوقتي، احنا خصصنا هذه الفترة للتضامن مع اخوتنا من الشعب الفلسطيني، وحلقة خاصة جدا عن احداث هذا اليوم المؤلم بالطبع بالنسبة لاخوتنا الفلسطينيين، والاكيد انه مؤلم لكل الاشقاء العرب اللي تابعوا بالتأكيد زينا كل هذه الاحداث اللي حصلت على مدار اليوم ومدار العشر ايام اللي فاتوا من الاحداث والاعمال اللي شهدها شعب غزة الشقيق وشهدها قطاع غزة المحاصر. يمكن مواقف زي ما قلنا، موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية ثابت لا يتغير منذ سنين، وبالتأكيد كمان مواقف الدول العربية نفس موقف اللي اتخذته مصر. يمكن الكويت والسعودية أبدوا أعلنوا رفضهم القاطع لدعوات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، ونددوا باستمرار استهداف إسرائيل المدنيين العزل، ودعت وزارة الخارجية السعودية المجتمع الدولي للتحرك بسرعة لوقف كل أشكال التصعيد العسكري ضد المدنيين ومنع حدوث الكوارث الإنسانية، وبالتأكيد توفير الإغاثات والاحتياجات والإغاثات الدوائية اللازمة لأبناء القطاع. مش بس السعودية وفلسطين، تونس، الجزائر، المغرب، عمان، الأردن، لبنان، كل الدول العربية تقريبا يعني رفضت أنه الشعب الفلسطيني ينزح من أرضه أو من غزة للتحديد. كمان موقف مصر الثابت الذي لا يتغير والراسخ تجاه القضية الفلسطينية اللي يمكن أكد عليه أيضا هذا اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويمكن أكد كمان أنه معبر رفح مفتوح أمام الرعاية وعدم دخولهم الأراضي المصرية إلا بعبور بعد عبور المساعدات والإغاثات الإنسانية لأهل غزة اللي بيعانوا من عدوان غير مسبوق من قبل الاحتلال الإسرائيلي على مدار العشرة أيام الماضية. كمان قال الرئيس السيسي أن مصر تتابع باهتمام بالغ تطورات الأوضاع في المنطقة، وحذر من تصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى. وكمان يعني متابعات كثيرة جدا كان جراء هذه المتابعات على مدار اليوم، أنه أعلنت مصر الحداد العام لمدة 3 أيام في جميع أنحاء الجمهورية على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وجميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق على مدار الأيام السابقة. وأيضا قرر مجلس الشعب أو مجلس النواب ومجلس الشيوخ المصري تنكيس أعلامهم أعلى المقرات حدادا على ضحايا الأبرياء. وكمان أعلنت مختلف أطياف وفئات الشعب المصري والأحزاب المختلفة وكمان المؤسسات الوطنية كافة تأييدها لقرارات وموقف مصر بشأن القضية الفلسطينية. وأكد أيضا التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة تأييدهم لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي وموقف القيادة السياسية من القضية الفلسطينية وهذا الموقف الراسخ والثابت الذي لا يحيد عنه. أعلن أيضا أعضاء التحالف وحياة كريمة الدخول في اعتصام مفتوح أمام معبر رفح لحين دخول المساعدات لقطاع غزة مدينين الجريمة الشنعاء اللي ارتكبها يمكن في الساعات الأولى من هذا من صباح أمس الاحتلال الإسرائيلي بقصف المستشفى المعمداني. وأكدت كمان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تأييدها ودعمها الكامل لموقف مصر الثابت وإعلانها الرفض القاطع والحاسم لمخططات تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء. كمان متابعات كتيرة جدا وأخبار كتيرة جدا حول أحداث اليوم، مش بس النقابات، مش بس موقف مصر، مش بس الدول العربية، لكن كل الشعب المصري بجميع فئاته متضامن ويعني لا يمكن أبدا أن ينسى القضية الفلسطينية وإخواته اللي بيئنوا وبيعانوا من يعني ظروف إنسانية صعبة بتحدث يعني في هذه الأيام لإخواتنا في الشعب الفلسطيني. خصصنا يمكن هذه الفترة لمتابعة الأحداث والتغطية المستمرة على مدار اليوم. في آخر اليوم قلنا أن احنا لازم نلتقي بحضراتكم ونقف أيضا ونؤكد احنا كمان موقفنا كإذاعة مصرية، موقفنا الثابت والمتضامن مع إخواتنا في قطاع غزة والشعب الفلسطيني. وربنا يا رب يرحم شهدائنا الأبرار ويعني يتم شفاء المصابين شفاء لا يغادر سقما إن شاء الله. بنكمل معاكم فترتنا يعني التضامن المستمر مع الشعب الفلسطيني وهذه الساعة اللي خصصناها لحضراتكم لهذه التغطيات. مستمرين مع حضراتكم. شمس الآمال ملهاش غروب ورغم الجراح رغم الألم بيشيل وبيحط الحمام وصوت كنايسك والأذان بيقولوا حي على السلام بيشيل وبيحط الحمام وصوت كنايسك والأذان بيقولوا حي على السلام ادي المشاعم ملوش وطن صعبا عليا شوف عيونك تبكي عالناس والبيوت وتنكسر أغصان زيتوني وكل حلم جديد يموت. صعبان علي شوف عيونك تبكي عالناس والبيوت وتنكسر أغصان زيتوني وكل حلم جديد يموت. والدنيا بين صمت وغضب لا بيطوي ليل ولا يطفي نار. الأمر بيدين العرب لو شاءوا حيجيبوا النهار ويغيروا لون الزمان ويغيروا لون الزمان يا قدس يا الصبر. طيب يا حبيبتي فرجوا قريب مهما غاب واحلف بشرفي وبعورتي وبوعد ربي في الكتاب عالقبة حيهل القمر وتبستر بيك الجبال ويعدي من بابك عمر مع ناسك الكرة ملقوبان. آه رغم الجراح رغم الألم بيشيل وبيحط الحمام. آه وصوت كنايسك والأذان بيقولوا حي على السلام. دي الدنيا بين صمت وغضب لا بيطوي ليل ولا يطفي نار. آه الأمر بيدين العرب لو شاءوا حيجيبوا النهار مهما يكون غالي الثمن مهما يكون غالي الثمن يا قدسي بنعود لحضراتكم من تاني. وهذه الفترة والحلقة الخاصة تضمنا مع الشعب الفلسطيني والأخوة الأشقاء في غزة وهذه الفترة يعني تحت عنوان القدس العربية. الموقف المصري برفض والتهجير القسري لأهالي غزة موقف ثابت وواضح، هكذا أكد الصحفي والكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع. أكد أن الموقف المصري منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة ثابت وواضح، وهو رفض تصفية القضية الفلسطينية ورفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني. وأشار أيضا إلى أن هذا الموقف هو الذي أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ويؤكد عليه في كل مناسبة ومحفل دولي. وكان أخرها خلال المؤتمر الصحفي المشترك اليوم مع المستشار الألماني أولف شولتس. أضاف كمان أن الرئيس السيسي أكد خلال المؤتمر الصحفي بالأرقام والحقائق أن كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية على مدار 70 عاما باءت بالفشل، وأن الحل الوحيد والممكن لإحلال السلام هو إقامة الدولة الفلسطينية عاصمتها القدس، وبغير هذا الحل سيستمر الصراع وانعدام الأمن، لأن كثرة الضغط على الفلسطينيين لا تنتج إلا المزيد من التداعيات والاضطرابات في المنطقة. ذكر كمان أن مصر بذلت جهودا كبيرة لمحاولة وقف إطلاق النار ودعت زعماء العالم لعقد قمة إقليمية وعالمية السبت القادم لبحث الموقف والتوصل إلى تهدئة تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية. لفت كمان إلى أن إسرائيل بعد 10 أيام من عدوانها الوحشي على قطاع غزة لم تحقق أي نتائج سوى المزيد من قتل المدنيين وارتكاب المجازر اللي بتمثل عارا لها ولحلفائها، ولم تحقق أي من الأهداف التي أعلنت عنها. طبعا ده موقف من المواقف اللي بيتمثل في يعني تدعيم الفكرة المصرية ل يعني إرساء المبدأ القائم على يعني حل هذه القضية الفلسطينية واتجاه مصر الثابت الذي لا يتغير. كمان بين أيدينا هذه الأخبار وتغطيات لأحداث اليوم، أشاد عدد كبير من أساتذة العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بموقف الدولة المصرية الثابت في دعم القضية الفلسطينية. أكدوا كمان أنه موقف متميز على مدار التاريخ والأحداث في فلسطين المتلاحقة، وأن يعني هذه الأحداث والمواقف المختلفة من الدول العربية وخصوصا موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية يتسق مع دفاع مصر تاريخيا عن القضية الفلسطينية والنظر إليها كقضية أمن قومي مصري. معروف أن مصر منذ معاهدة السلام لن تتخلى في أي وقت من الأوقات عن القضية الفلسطينية، وكمان تيقنت من عدم جدية الموقف الإسرائيلي في الاتفاقيات والمعاهدات. كمان بتواصل الموقف المصري المؤيد للقضية الفلسطينية، هذا الموقف يعني بنجده ليس بالجديد، ونجد فيه إصرار من مصر على عدم سماح دخول أي من المدنيين إلى مصر سواء الفلسطينيين أو الرعايا الأجانب. وأوضحت كمان أن دخول الفلسطينيين يحقق التهجير والوطن البديل، وهو جزء من المخطط الإسرائيلي كما طبعا تابعنا في كلمة الرئيس السيسي اليوم. تعالوا نشوف يعني صفحتنا على الفيسبوك 107.4 FM وكل الأراء من حضراتكم اللي طبعا نتابع كلنا أحداث الأيام الفائتة وتضامن يعني الشعب المصري بمختلف فئاته مع القضية الفلسطينية. ويمكن كمان تابعنا يعني النهاردة والأيام اللي فاتت أنه شباب الجامعات كان ليهم برضو دور كبير من النزول للتظاهر للتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في وجود دولة مستقلة لي، وكمان يعني الرفض من قبل الطلاب واحتشادهم هذا اليوم تضامنا مع إخوتنا في فلسطين وفي غزة. حملوا الأعلام الفلسطينية بالمئات وتظاهروا أمام الجامعة، احتشاد آلاف الطلاب أمام جامعة القاهرة تنديدا بالقصف الإسرائيلي لغزة يوم الأربعاء والثلاثاء. بدأ الآلاف من الطلاب من جامعة القاهرة في الاحتشاد أمام مقر الجامعة بالجيزة لتنظيم وقفة تضامنية بالتنديد لممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي وقصف مستشفى المعمديني في غزة والقصف المتواصل على القطاع. نظم كمان طلاب جامعة القاهرة الوقفة التضامنية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، ورفع المشاركون في الوقفة لافتات ترفض ممارسات إسرائيل ضد المدنيين والأطفال العزل في غزة. كان عدد كبير من طلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين بكلية طب أسنان جامعة القاهرة قد أدوا منذ صباح يوم الأربعاء صلاة الغائب على شهداء قطاع غزة المدنيين والأطفال جراء القصف الإسرائيلي الوحشي على مستشفى الأهلي المعمديني اللي راح ضحيتها ما يقرب من 1000 شخص. وفي نفس الإطار نظم طلاب كلية قصر العيني بجامعة القاهرة ظهر الأربعاء وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني تنديدا بالانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي والممارسات الوحشية العنيفة ضد الشعب الفلسطيني وسكان قطاع غزة والمدنيين والأطفال جراء القصف الإسرائيلي تجاه القطاع. شارك في الوقفة عميد كلية طب قصر عيني وعدد من الطلاب والاتحادات الطلابية، ورفع المشاركون في الوقفة العلم المصري والعلم الفلسطيني. Come here. يعود فلسطين أهل الصمود ويا قبل ما يهز ذكري تضامنا مع إخوتنا من الشعب الفلسطيني خصصنا هذه الفترة وهذه الساعة من 12:30 حتى 1:30 تضامنا مع إخوتنا في غزة وملاحقة ومتابعة لكل الأخبار والأحداث التي حدثت بالأمس من الاستهداف الممنهج ضد أبناء الشعب الفلسطيني وهذه الفترة بعنوان القدس العربية. خلونا نروح لصفحتنا ونشوف رسائل حضراتكم. عبدالله أرقورة بيقول صباح الخير، مصر هي الراعية والداعمة الأولى للقضية الفلسطينية واختارها القدر لتكون زعيمة الأمة العربية ومحور ارتكازها وقلبها النابض. أرجو الإعلان بشكل مستمر عن وسائل التبرع المخصصة لدعم أهل فلسطين وهذا أقل ما نقدمه لأهلنا المنكوبين في غزة. حين يعني يتاح لنا ذلك الإعلان عن قنوات التبرع والتضامن أكيد هنقول ده. محمد عبد الحي رشوان بيقول مساء الخير، إن شاء الله تعالى النصر لفلسطين وأهلها. أؤيد ما قاله الرئيس السيسي، نحن معه كلنا مع غزة وأمننا القومي فوق كل اعتبار. تحياتي لحضراتكم من إنا، تحية مصر. كمان جابر مصطفى بشكر حضرتك على العلم، علم فلسطين والكوفية والشارة، وهذه فعلا رمز العزة فلسطين. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. جمعة محمد بيقول كل تعايزي للشعب الفلسطيني وياريت أسمع أم كلثوم قصيدة مصر لمن يفتدي مصر. طيب شكرا جزيلا لحضرتك. محمد صبحي أبو عامر بيقول صباحكم معطر بذكر الله، الخطاب بتاع الرئيس السيسي لخص موقف مصر قيادة وشعبا، ربنا يرحم شهداء فلسطين وأنا مصري ودمي فلسطيني. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. رسائل أخرى وتعليقات أخرى من السادة المستمعين. أستاذ شندي الأهلاوي بيقول كلنا زعلانين علشان فلسطين، علشان كده هنكتفي بذلك اليوم في التعليقات لن نطيل. حسن المغربي بيقول ستكون نهاية فلسطين عندما يتم التهجير، ولذلك لابد من دعم فلسطين للحفاظ على أرضهم. كمان محمد غنيم بيقول أين الأمم المتحدة، أين مجلس الأمن، أين منظمات حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني. سيد الدقاب بيقول كلنا أكيد عارفين أن موضوع حقوق الإنسان اختراع، لكن ده لحماية إسرائيل. طيب كمان رسالة من عبد الرؤوف النمر بيقول دوما مصر كلها هي الداعم الأول لإخوتنا في غزة وفلسطين كلها. لابد من اتحاد عربي حقيقي لردع إسرائيل عما تفعله من قتل وإبادة للفلسطينيين. ده حسن المغربي. شكرا. بيقول أنا بقول رأيي الشخصي. بشكرك شكرا جزيلا حسن المغربي. سيد إذا أبي يقول شكرا لحضرتك ولكل أسرة الفترة وسلام للجميع. ياريت دايما ونتمنى الخير والسلام للأمة العربية والإسلامية والأخوة الفلسطينيين. سعيد صقر بيقول اللهم انصر إخواتنا في غزة واللهم ارحم شهدائنا والفلسطينيين في قلوبنا. بشكرك شكرا جزيلا. عبد الله قرقوره بيقول افرحنا واحزننا وحده ودمنا واحد وقلوبنا مع الاهل في فلسطين. بشكرك شكرا جزيلا. تحياتي لوسام محمد وفريق عمل اليوم ولحضرتك على هذه الفتره التضامنيه لاخواتنا الفلسطينيين. محمد مراد بشكرك جدا. ابراهيم نور الدين بيقول مساء الخيرات على حضراتكم ببالغ الاسى ننعى شهداء فلسطين اللهم ارحمهم. وكمان بيقول طيب بشكر حضرتك حفظ الله مصر ونصر الله فلسطين. شكرا لحضرتك. كمان سعيد صقر وصياد إزقاب شكرا لحضراتكم جزيلا على هذه الرسائل وهذه الدعوات الطيبة. خلونا نرجع لأخبار اليوم وما حدث على مدار اليوم من أخبار وأحداث والتضامن من قبل كل مؤسسات الدولة مع إخوتنا من الشعب الفلسطيني وفي غزة وما حدث لهم من قصف للمستشفى الميداني والمستشفى الأهلي. ويمكن بعد كلمة الرئيس السيسي اليوم في المؤتمر الصحفي اتحاد الجمعيات الأهلية أيد موقف مصر برفض التهجير القسري لأبناء غزة. ويمكن مش بس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية لكن كتير من المنظمات الحقوقية والوزارات ومجلسي الشعب والشورى ويمكن طلبة الجامعة والكثير أيد فعلا موقف مصر من هذا المخطط. استنكر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وهو الممثل الشرعي للمنظمات والجمعيات والمؤسسات الأهلية بمصر الهجوم البربري ولا إنساني على مستشفى المعمداني بغزة واللي راح ضحيته أكثر من 1000 من الشهداء والألاف من المصابين وهي جريمة تعد من جرائم الحرب. ناشد كمان الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية في بيان اليوم يمكن أمس الأربعاء كل المنظمات الدولية بجميع دول العالم باتخاذ موقف سريع لوقف الاعتداءات الآثمة على المدنيين العزل من السلاح من أبناء غزة الحبيبة وسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمصابين والأطفال والشيوخ. وبعد أن أكدت منظمة الصحة العالمية أن الوضع داخل غزة أصبح كارثيا وكمان ثمنوا وأيدوا قرارات وسياسات ورؤية مصر بمنع التهجير القسري لأبناء غزة إلى سيناء حفاظا على القضية الفلسطينية واحتراما لسيادة مصر على أرضها. كما كمان دعموا دعوة الرئيس السيسي لمؤتمر قمة السلام بالقاهرة لوضع حلول جذرية للقضية الفلسطينية وناشد الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية جميع الجمعيات والمؤسسات في سرعة تقديم مساعدات عينية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لإرسالها إلى الأشقاء بغزة تضامنا معهم. مهما نتغرب راجعين لترابك يا أحلى فلسطين في قلوبنا شوق وحنين ما بننسى كتواي ما بننسى كتواي فلسطين بلادي وعز وأمجادي شهادة ميلادي وكوفيتي بيتي وعنواني فلسطين جفرة والمهرة السمرة كرامات سيدنا المسيح، كرامة للأقصى الجريح. ما بننساكي توالي، ما بننساكي توالي، كرم الزيتون أحلى خبز الطابون مزكى، جد والغليون ويرغول ودك وأغاني فلسطين النور والغار، ولما تلفطور شي على الببور وتنور وأهلي وخلاني. كرم الزيتون محلى خبز الطابون مزكى، جد والغليون ويرغول ودك وأغاني فلسطين النور والغار، لما تلفطور في الدار شي على الببور وتنور وأهلي وخلاني. حيو حيو حيو لكم من تاني. وهذه الفترة المفتوحة على هواء البرنامج العام تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وخصصنا هذه الفترة تحت عنوان القدس عربية. كل شبر من أرض فلسطين عربي وسيظل عربيا. كل المدن اللي عانت من ويلات الاحتلال وهذه الحرب الطويلة اللي كل فترة بتظهر في يعني شكل وحشية أبشع. طبعا زي ما قلنا موقف مصر تجاه إخواتنا الفلسطينيين وكل الشعب المصري، مش بس القيادة السياسية، والتظاهرات اللي بتخرج من الجامعة ومن كل النقابات، والإدانة اللي بتسجلها مصر دائما في كل موقف من هذه المواقف، موقف ثابت لا يتغير، والإدانة المستمرة لكل هذه الأعمال الوحشية. كل شبر في أرض فلسطين عربي، غزة، عكا، قلقيلية، الرملة، بيسان، الخليل، اللد، رام الله، يافا، البيرة، بيت لحم، طبرية، طول كرم، سلفيت، جنين، والخليل، وحيفا، ونابلس، والقدس، والنصرة، وصفد، وغزة، كلها أرض فلسطينية، كلها أرض عربية. تعالوا نروح لرسائلنا ورسائل حضراتكم اللي جات تضامنا، ويعني نشد على أيدي إخواتنا الفلسطينيين، ويعني نقول للشهداء ربنا يا رب يرحمهم وكل المصابين التضامن طبعا والدعاء لأهلهم بالصبر، ويعني قلوبنا قبل أي موقف قلوبنا إحنا معاكم بتضامننا مصر بشعبها وقيادتها في هذه المحن يعني المستمرة، واللي يا رب إن شاء الله لا تستمر أكثر من ذلك. محمد علي العربي بيقول أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والسعادة. تقى نور الدين ووسام محمد، أنا محمد علي العربي من طهطة سوهاج، صديق الإذاعة. إن نصر الله قريب، تحيا فلسطين وتحيا مصر الداعمة لقضية فلسطين، وتحياتي لكل أسرة الفترة. شكرا لحضرتك. اللهم إنا نسألك الدعاء، ونسألكم الدعاء، ونستودعك غزة وأهلها. دي شيماء شعبان، وكمان بتقول ألا إن نصر الله قريب. بشكرك شكرا جزيلا. كمان شكرا كمان لشندي الأهلاوي وصياد الزئاب وخليل المغربي وكل اللي بيبعتوا لنا رسائلهم على صفحتنا 107.4 من 10 FM. مش بس كل النقابات ومجلسي الشيوخ والنواب والنقابات والجمعيات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة وطلبة الجامعات اللي أيدوا موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية وعدم التهجير القسري لكل إخواتنا في غزة أو في مدنها المختلفة. الأزهر الشريف كمان وجه نداء إلى الأمة العربية والإسلامية، أعيدوا النظر في الاعتماد على الغرب المتغطرس. هذه هي كانت الرسالة وجهها الأزهر الشريف بيانا إلى الأمة العربية والإسلامية على خلفية مجزرة المستشفى المعمداني في غزة مساء أمس. قال فيه: على الأمة العربية والإسلامية أن تعيد النظر جذريا في الاعتماد على الغرب الأوروبي الأمريكي المتغطرس، وعلى الفلسطينيين أن يثقوا في أن الغرب بكل ما يملك من طاقات عسكرية وآليات تدميرية ضعيف وخائف حين يلقاكم أو تلقونه، فهو يقاتل على أرض غير أرضه ويدافع عن عقائد وأيديولوجيات بالية عفى عليها الزمن أصبحت من المضحكات المبكيات، وعليكم أن تواجهوه معتصمين بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبصمودكم في وجه هجماته الوحشية البربرية. وما مقدار الغرب في ميزان الصومال وأفغانستان منكم ببعيد، وعلى الأمة الإسلامية أن تستثمر ما حباها الله به من قوة وأموال وثروات وما تملكه من عدة وعتاد، وأن تقف به خلف فلسطين وشعبها المظلوم الذي يواجه عدوا فقد الضمير والشعور والإحساس وأدار ظهره للإنسانية والأخلاق وكل تعاليم الرسل والأنبياء. عليكم أن تستجيبوا لقوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، صدق الله العظيم. وإن شئتم معرفة طبيعة عدوكم على حقيقته فتأملوا جيدا قوله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. واختتم بيان الأزهر الشريف بالدعاء: رحم الله الشهداء الأبرار وجزى وحوش الأدغال بما هي أهل له. القدس منازل تبجيلك، مصر مبعوث فيك ورسولك، ومقام نجيك وخليلك، ومقام نجيك وخليلك، ندعوك بقدرة تنزيلك لتطهرها ممن خانك. سبحانك رحمتك لنا جمة، أبسط رحمتك لنا جمة، بالخير تفيض وبالنعمة، بالخير تفيض وبالنعمة، وامنحنا لطفك وأمانك. سبحان سبحان فبحق البيت وما حوله ونبي أصدقنا قوله، فبحق البيت وما حوله ونبي أصدقنا قوله، لا ترفع للغاصب دوله وانصرنا في أقرب جولة، لا ترفع للغاصب دوله وانصرنا في أقرب جولة، رباه وأنذر أحوانك. سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك، أنزلت كتابك دستورا هديا قدسيا مستورا، فكشفت عن الكون ستورا وتبدلت الظلام ظلمة نورا، كشفت عن الكون سطورا، وتبدلت الظلمة نورا، تهدي الأفئدة فسبحانك. سبحانك يا ربي سبحانك، سبحانك ما أعظم شانك. سبحانك يا ربي سبحانك، سبحانك يا ربي سبحانك، سبحانك ما أعظم شانك. سبحانك بنعود لحضراتكم من جديد. مش بس مؤسسات الدولة جميعا، ويعني كنا بنقرأ على حضراتكم منذ قليل بيان الأزهر الشريف تضامنا مع إخواتنا الفلسطينيين وشجبه وإدانته لما حدث بالأمس من مجزرة للمستشفى المعمداني. منظمة التعاون الإسلامي أيضا أكدت رفضها المطلق لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، وأدانت بشدة استمرار العدوان العسكري على فلسطين وفي غزة. أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن رفضها المطلق وإدانتها لدعوات إسرائيل قوة الاحتلال التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني ومحاولات ترحيل الأزمة الإنسانية التي يفاقمها الاحتلال إلى دول الجوار، وتدين بشدة منع وصول المستلزمات الدوائية والإغاثية والاحتياجات الإنسانية والأساسية إلى قطاع غزة، معتبرة ذلك عقابا جماعيا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وجددت المنظمة مطالبتها للمجتمع الدولي بالتحرك العاجل واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف كافة أشكال العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والذي ينذر بوقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة، وأكدت أيضا على ضرورة توفير ممرات إنسانية لتوفير الاحتياجات الأساسية لقطاع غزة. يعني كل الشكر لكل من قام ولو بدور بسيط في تهدئة الأوضاع وإدانة هذه الأحداث المؤسفة التي تحدث لإخوتنا في فلسطين في غزة وفي غيرها من المدن اللي يعني بتشهد على مدار الأيام الماضية وحشية وأعمال عدائية ضد الإنسانية تجاه إخوتنا في فلسطين. على صفحتنا بعض من رسائلنا نقدر يعني قبل ما نسيبكم نقولها. منى أحمد بتقول: أسعد الله مساءكم، نسأل الله الشفاء للمصابين والرحمة للشهداء ونصرا قريبا إن شاء الله، قلوبنا كلها متضامنة مع إخوتنا في فلسطين. شيماء شعبان بتقول: لك الله يا فلسطين، لك الله يا غزة، لك الله يا أرض العزة والكرامة، لك دماء من أبنائك الطاهرة وجهادهم في سبيل الله، ولنا شعور العجز القاتل، النصر قادم لا محالة، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم كن عونا لإخواتنا في فلسطين، واللهم بردا وسلاما على أهلنا في غزة، اللهم انصر إخواتنا في فلسطين، قلوبنا معك يا فلسطين. بشكرك شكرا جزيلا، بشكر كل اللي بيبعتوا لنا رسائلهم على صفحة الإذاعة الرسمية. كمان بشكر على صفحتنا خليل المغربي وشندي وكمان صياد الذئاب، بعت لنا اسمك الحقيقي، بيقول: ربنا يصبر أهلنا في فلسطين، اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم ارفع هذه المحنة عن أهل فلسطين والأمة العربية وانشر المحبة والسلام على الجميع، اللهم أمين. أسعد الله أوقاتكم بالخير والمحبة والتسامح. بشكرك شكرا جزيلا، بشكر كل اللي بعتوا لنا على صفحتنا يعني تضامنا مع إخواتنا في فلسطين وفي غزة المحاصرة، ويا رب إن شاء الله يعني تعدي هذه المحنة ونطمئن على أهلنا في غزة وكل المدن الفلسطينية، ونتمنى يا رب إن شاء الله يعني الرحمة لكل المصابين، ويعني يتم ربنا شفائهم على خير، وربنا يرحم شهداءنا وشهداء الأمة الإسلامية، اللهم آمين. We're gonna make it. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا انكم يعني كنتم معنا في هذه الفترة اللي خصصناها تضمنا مع اخواتنا من الشعب الفلسطيني جراء ما تشهده غزة هذه الساعات الماضية من هذا العدوان. وربنا يا رب يعدي كل هذه الايام الصعبة عليهم وعلى اهلنا في غزة على خير يا رب وسلام. بشكركم شكرا جزيلا وبشكر وسام محمد اللي كان معايا من هندسة الهواء بهذه اللمسات الفنية، وتحياتي تؤى نور الدين.